السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى قال في كتاب سير أعلام النبلاء: أم سليم الغميصاء، ويقال الرميصاء، ويقال سهلة، ويقال أنيفة، ويقال رميثة بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأنصارية الخزرجية، أم خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك. فمات زوجها مالك بن النضر، ثم تزوج أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري، فولت له أبا عمير وعبد الله. شهدت حنينا وأحدا من أفاضل النساء. قال محمد بن سيرين: كانت أم سليم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعها خنجر. حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن أم سليم اتخذت خنجرا يوم حنين، فقال أبو طلحة: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر؟ فقالت: يا رسول الله، إن دنا مني مشرك بقرت به بطنه. همام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله عن جدة أم سليم أنها آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فجاء أبو أنس وكان غائبا، فقال: أصبوت؟ فقالت: ما صبوت، ولكني آمنت. وجعلت تلقن أنسا: قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمد رسول الله. ففعل، فيقول لها أبوه: لا تفسدي علي يا ابني. فتقول: إني لا أفسده. فخرج مالك فلاقيه عدو له فقاتله، فقالت: لا جرم، لا أفطم أنسا حتى يدع الفدية، ولا أتزوج حتى يأمرني أنس. فخطبها أبو طلحة وهو يومئذ مشرك فأبت. قال خالد بن مخلد: حدثنا محمد بن موسى عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: إني قد آمنت، فإن تابعتني تزوجتك. قال: فأنا على مثل ما أنت عليه. فتزوجته أم سليم وكان صداقها الإسلام. سليمان بن المغيرة قال: حدثنا ثابت عن أنس قال: خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: إنه لا ينبغي أن أتزوج مشركا، أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم ينحتها عبد آل فلان، وأنكم لو أشعلتم فيها نارا لاحترقت. قال: فانصرف وفي قلبه ذلك، ثم أتاها وقال: الذي عرضت علي قد قبلت. قال: فما كان لها مهر إلا الإسلام. مسلم بن إبراهيم قال: أخبرني ربعي بن عبد الله بن الجارود الهذلي قال: حدثني الجارود قال: حدثني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم فتتحفه بالشيء تصنعه له. وأخ لي أصغر مني يكنى أبا عمير، فزارنا يوما فقال: ما لي أرى أبا عمير خائر النفس. قالت: صعوة له كان يلعب بها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه ويقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ همام، نقرأ أبا عمير. الله عليكم. قال همام: حدثنا إسحاق بن عبد الله عن أنس قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل بيتا غير بيت أم سليم، فقيل له فقال: إني أرحمها، قتل أخوها معي. قلت: أخوها هو حرام بن ملحان الشهيد الذي قاله يوم بئر معونة: فزت ورب الكعبة لما طعن من ورائه فطلعت الحربة من صدره رضي الله عنه. أيوب عن ابن سيرين عن أم سليم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيل في بيتي، وكنت أبسط له نطعا فيقيل عليه فيعرق، فكنت آخذ سكا فأعجنه بعرقه. قال ابن سيرين: فاستوهبت من أم سليم من ذلك السك فوهبت لي منه. قال أيوب: فاستوهبت من محمد من ذلك السك فوهب لي منه، فإنه عندي الآن. قال: ولما مات محمد حنط بذلك السك. رواه ابن سعد عن عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو عنه. ابن سعد قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن البراء بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيت أم سليم على نطع، فعرق فاستيقظ وهي تمسح العرق، فقال: ما تصنعين؟ قالت: آخذ هذه البركة التي تخرج منك. ابن جريج عن عبد الكريم بن مالك قال: أخبرني البراء بن بنت أنس عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب منها قائما، فقامت إلى في السقاء فقطعته. رواه عبيد الله بن عمرو فزاد وأمسكته عندها. عفان قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحلق رأسه بمنى أخذ أبو طلحة شق شعره فجاء به إلى أم سليم فكانت تجعله في سكها. قالت: وكان يقيل عندي على نطع وكان عراقا صلى الله عليه وسلم، فجعلت أسلت العرق في قارورة فاستيقظ فقال: ما تجعلين؟ قلت: أريد أن أدوف بعرقك طيبي. حميد الطويل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم فأتته بسمن وتمر فقال: إني صائم. ثم قام فصلى ودعا لأم سليم ولأهل بيتها، فقالت: إن لي خويصة. قال: وما هي؟ قالت: خادمك أنس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، وبعثت معي بمكتل من رطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ثابت عن أنس أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي، فإذا أنا بالغميصاء بنت ملحان. وروى عبد الله بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس انه قال: ولدت امي فبعثت بالولد معي الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: هذا اخي، فاخذه فمضغ له تمره فحنكه بها. قال حميد: قال انس: ثاقل ابن لام سليم، فخرج ابو طلحه الى المسجد فتوفي الغلام، فهيات ام سليم امره وقالت: لا تخبروه، فرجع وقد سيرت له عشاءه فتعشى، ثم اصاب من اهله. فلما كان من اخر الليل قالت: يا ابا طلحه، ده لم تر الى اهل ابي فلان استعاروا عارية فمنعوها وطلبت منهم فشق عليهم، فقال: ما أنصفه؟ قالت: فإن ابنك كان عارية من الله فقبضه. فاسترجع وحمد الله. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: بارك الله لكما في ليلتكما. فحملت بعبد الله بن أبي طلحة فولدت ليلا، فأرسلت به معي، وأخذت تمرات عجوة، فانتهيت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهنأ بأباعر له ويسيمها، فقلت: يا رسول الله، ولدت أم سليم الليلة. فمضغ بعض التمرات بريقه فأوجر إياه، فتلمض الصبي فقال: حب الأنصار التمر، حب الأنصار التمر. فقلت: سمه يا رسول الله. قال: هو عبد الله. سمعه الأنصاري وعبد الله بن بكر منه. وروى سعيد بن مسروق الثوري عن الثوري عن عباية بن رفاعة قال عندك يا دكتور. وروى سعيد بن مسروق عن الثوري وروى سعد بن مسروق الثوري عن عباية بن رفاعة أنه قال: كانت أم أنس تحت أبي طلحة، فذكر نحوه وفيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهما في ليلتهما. قال عباية: قال عباية: فلقد رأيت لذلك الغلام 7 سنين كلهم 7 بنين، فلقد رأيت لذلك الغلام 7 بنين كلهم قد ختم القرآن. رواه أبو الأحوص عنه. روت 14 حديثا اتفق لها على حديث، وانفرد البخاري بحديث ومسلم بحديثين. أم هانئ بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، السيدة الفاضلة أم هانئ بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمية المكية، أخت علي وجعفر، اسمها فاخته وقيل هند. تأخر إسلامها، دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزلها يوم الفتح فصلى عندها 8 ركعات ضحى. روت أحاديث حدث عنها حفيدها جعدة ومولاها أبو صالح باذام، وكريب مولى بن عباس، عبد الرحمن بن أبي ليلى، ومجاهد بن جبر، وعطاء بن أبي رباح، وعروة بن الزبير، وآخرون. كانت تحت هبيرة بن عامر بن عائد المخزومي، فهرب يوم الفتح إلى نجران أولادها عمرو بن هبيرة وجعدة وهانئا ويوسف، وأسلمت يوم الفتح. قال ابن إسحاق: لما بلغ هبيرة إسلامها قال أبياتا منها: وعاذلة هبت بليل تلومني، وتعذلني بالليل ضل ضلالها، وتزعم أني إن أطعت عشيرتي سأوذى، وهل يؤذني إلا زوالها، فإن كنت قد تابعت دين محمد وقطعت الأرحام منك حبالها، فكوني على أعلى سحيق بهضبة مململمة غبراء يبس بلالها. قلت: لم يذكر أحد أن هبيرة أسلم. عاشت أم هان إلى بعد 50 سنة. القعنبي عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد

الأنصارية ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجلز أن عمر وجه عثمان بن حنيف على خراج السواد ورزقه كل يوم ربع شاة وخمسة دراهم، وأمره أن يمسح السواد عامره وغامره، ولا يمسح سبخة ولا تلا ولا أجمة ولا مستنقع ماء، فمسح كل شيء دون جبل حلوان إلى أرض العرب وهو أسفل الفرات، وكتب إلى عمر إني وجدت كل شيء بلغه الماء إني وجدت كل شيء بلغه الماء غامرا وعامرا 36,000 جريب. وكان ذراع عمر الذي ضرع به السواد ذراعا وقبضة والإبهام مضجعة. وكتب إليه أن افرض الخراج على كل جريب عامر أو غامر درهما وقفيزا، وافرض على الكرم على كل جريب 10 دراهم، وأطعمهم النخل والشجر، وقال هذا قوة لهم على عمارة بلادهم. وفرض على الموسر 48 درهما، وعلى من دون ذلك 24 درهما، وعلى من لم يجد شيئا 12 درهما، ورفع عنهم الرقة بالخراج الذي وضعه في رقابهم. فحمل من خراج سواد الكوفة إلى عمر في أول سنة 80,000 درهم، ثم حمل من قابل 120,000 درهم، فلم يزل على ذلك. حسن بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون أنه قال: جئت فإذا عمر واقف على حذيفة وعثمان بن حنيف وهو يقول: تخافان أن تكون حملتم الأرض ما لا تطيق. قال عثمان: لو شئت لأضعفت على أرضي. وقال حذيفة: لقد حملت الأرض شيئا هي له مطيقة. فجعل يقول: انظرا ما لديكما، والله لئن سلمني الله لأدعن أرامل العراق لا يحتجنا. فما أتت عليه رابعة حتى أصيب. قال ابن سعد: خذل عثمان وفارق ابن كريز البصرة. فبعث علي عليها عثمان بن حنيف واليا، فلم يزل حتى قدم عليه طلحة والزبير، فقاتلهما ومعه حكيم بن جبلة العبدي، ثم توادوا حتى يقدم علي. ثم كانت ليلة ذات ريح وظلمة، فأقبل أصحاب طلحة فقتلوا حرس عثمان بن حنيف، ودخلوا عليه فنتفوا لحيته وجفون عينيه، وقالوا: لولا العهد لقتلناك. قال: إن أخي وال لعلي على المدينة، ولو قتلتموني لقتل من بالمدينة من أقارب طلحة والزبير. ثم سجن وأخذوا بيت المال، وكان يكنى أبا عبد الله، توفي في خلافة معاوية وله عاقب. ولعثمان حديث لين في مسند أحمد. خباب بن الأرط بن جندلة بن سعد التميمي ابن خزيمة بن كعب بن سعد بن زيد ونات بن تميم أبو يحيى التميمي من نجباء السابقين، له عدة أحاديث. وقيل كنيته أبو عبد الله شهد بدرا والمشاهدة، تحدث عنه مسروق وأبو وائل وأبو معمر وقيس بن أبي حازم وعلقمة بن قيس وعدة. قيل مات في خلافة عمر وصلى عليه عمر، وليس هذا بشيء، بل مات بالكوفة 37 وصلى عليه علي، وقيل عاش 73 سنة. نعم، عاش 73 سنة. نعم، الذي مات 19 وصلى عليه عمر هو خباب مولى عتبة ابن غزوان، صحابي مهاجري أيضا. قال منصور عن مجاهد: أول من أظهر إسلامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وخباب وبلال وصهيب وعمار. أما ابن إسحاق فذكر إسلام خباب بعد 19 إنسانا، وأنه كمل 20. الثوري عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي أنه قال: قال عمر لخباب: أدنه، فما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا عمار. قال: فجعل يريه بظهره شيئا، يعني من آثار تعذيب، يعني من آثار تعذيب قريش له. أبو الضحى عن مسروق عن خباب أنه قال: كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفا، فجئت أتقاضاه، فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث. فقال: إذا بعثت كان لي مال فسوف أقضيك. فقلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا لخباب بالمكرر إثنان أفرأيت الذي كفر بآياتنا لخباب بالمكرر 32 حديثا، ومنها 3 في الصحيحين، وانفرد له البخاري بحديثين ومسلم بحديث. سهل بن حنيف أبو ثابت الأنصاري الأوسي العوفي، والد أبي أمامة بن سهل وأخو عثمان مان ابن حنيف، شهد بدرا والمشاهد. حدث عنه ابناه أبو أمامة وعبد الله وعبيد بن السباق وأبو وائل وعبد الرحمن بن أبي ليلى ويسير بن عامر وآخرون. وكان من أمراء علي رضي الله عنه، مات بالكوفة في 38 وصلى عليه علي رضي الله عنه. حديثه في الكتب 6. الحاكم في مستدركه من طريق عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا عثمان بن حكيم قال: حدثنا الرباب جدتي عن سهل بن حنيف قال: اغتسلت في سيل فخرجت محموما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا ثابت فليتصدق. مالك عن ابن شهاب عن أبو أمامة بن سهل قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف فقال والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. فلبط بسهل فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله هل لك في سهل والله ما يرفع رأسه؟ قال هل تتهمون به أحدا؟ قالوا نتهم عامر بن ربيعة. فدعه فتغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت؟ اغتسل له. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه، فراح سهل مع الناس ما به بأس. أبو صالح قال حدثني أبو شريح أنه سمع سهل بن أبي أمامة بن سهل يحدث عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشددوا على أنفسكم، فإنما هلك من كان قبلكم بتشديدهم على أنفسهم، ستجدون بقاياهم في الصوامع والديارات. إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن عبد الله بن معقل قال صلى علي على سهل بن حنيف فكبر ستا. رواه الأعمش عن يزيد عن ابن معقل فقال كبر خمسا، ثم التفت إلينا فقال إنه بدري. قال ابن سعد سهل بن حنيف بن واهب بن عكيم بن ثعلبة بن عمرو بن الحارث بن مجدعة بن عمرو بن حلش ابن عوف ابن عوف بن عمرو بن عوف أبو سعد وأبو عبد الله، وله من الولد أبو أمامة أسعد وعثمان وسعد وعاقبه اليوم بالمدينة وببغداد. قال وقالوا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سهل وبين علي، شهد بدرا وثبت يوم احد وبايع على الموت، وجعل ينضح بالنبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبلوا سهلا فانه سهل. قال الزهري لم يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم من اموال يعني النظير احدا من الانصار الا سهل بن حنيف وابا دجانه، فكان فقيرين. الاعمش عن يزيد بن زياد مدني عن عبد الله بن معقل انه قال كبر علي رضي الله عنه في سلطانه كله اربعا اربعا على الجنازة إلا على سهل بن حنيف فإنه كبر عليه خمسا، ثم التفت إليهم فقال إنه بدري. أبو نعيم قال حدثنا أبو جناب قال سمعت عمير بن سعيد يقول صلى علي على سهل فكبر خمسا، فقالوا ما هذا؟ فقال لأهل بدر فضل على غيرهم، فأردت أن أعلمكم فضله. عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال دخل علي بسيفي على فاطمة وهي تغسل الدم عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال خذيه فلقد أحسنت به القتال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت أحسنت فلقد أحسن سهل بن حنيف. وروي نحوه مرسلا. خوات بن جبير بن النعمان بن أمية بن البركي الأنصاري، وهو امرؤ القيس بن ثعلبة ابن عمرو بن عوف الأنصاري الأوسي، أخو عبد الله بن جبير العقبي البدري الذي كان أمير الرماة يوم أحد، ويكنى خوات أبا صالح. قال قيس بن أبي حذيفة كنية أبو عبد الله. قال ابن سعد قالوا وكان خوات بن جبير صاحب ذات النحيين في الجاهلية ثم أسلم فحسن إسلامه. الواقدي قال أخبرني عبد الملك بن أبي سفيان عن خوات بن أبي صالح عن خوات بن صالح عن أبيه قال وأخبرنا ابن أبي صبرة عن المسر بن رفاعة عن عبد الله بن مكنف أن خوات بن جبير خرج إلى بدر، فلما كان بالروحاء أصابه النصيل حجر فكسر، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وضرب له بسهمه وأجره، فكان كمن شهدها. قالوا مات خوات بالمدينة سنة 40 وهو ابن 74 سنة، وكان يخضب وكان ربعة من الرجال. أخوه عبد الله بن جبير بن النعمان بن أمية الأنصاري شهد العقبة مع 70 وبدرا وأحدا، واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ على الرماة وهم 50 رجلا، وأمرهم فوقفوا على عينين فاستشهد يومئذ ومثل به. قتله عكرمة بن أبي جهل. قتالة بن النعمان بن زيد بن عامر الأنصاري الأمير المجاهد أبو عمر الأنصاري الظفري البدري من نجباء الصحابة، وهو أخو أبي سعيد الخدري لأمه، وهو الذي وقعت عينه على خده يوم أحد فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغمزها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة فردها فكانت أصح عينيه. له أحاديث روى عنه أخوه أبو سعيد وابنه عمر ومحمود بن لبيد وغيرهم، وكان على مقدمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما سار إلى الشام، وكان من الرماة المعدودين. عاش 65 سنة، توفي في سنة 23 بالمدينة، ونزل عمر يومئذ في قبره. عبد الرحمن بن الغسيل قال حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده أنه أصيبت عينه يوم بدر فسلت حدقته على وجنتيه، فأراد القوم أن يقطعوها فقالوا نأتي نبي الله صلى الله عليه وسلم نستشيره، فجاء فأخبره الخبر.

يومئذ أن يرد من على الجبل فردهم وحده وكان قد تأخر إسلامه قليلا. قال شريح بن عبيد الحمصي لما هزم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد كان أبو الدرداء يومئذ في من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فلما أظلهم المشركون من فوقهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ليس لهم أن يعلونا. فثاب إليه ناس وانتدبوا وفيهم عويمر أبو الدرداء حتى أضحضوهم عن مكانهم، وكان أبو الدرداء يومئذ حسن البلاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الفارس عويمر. وقال حكيم أمتي عويمر. هذا رواه يحيى البابلتي. حدثنا صفوان بن عمرو البابلتي قال حدثنا صفوان بن عمرو عن شريح ثابت البناني وثمامة عن أنس قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ وزيد بن ثابت وأبو زيد. وقال زكريا وابن أبي خالد عن الشعبي: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة، وهم من الأنصار: معاذ وأبو الدرداء وزيد وأبو زيد وأبي وسعد بن عبيد. وكان باقي على مجمع بن جارية سورة أو سورتان حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسماعيل عن الشعبي أنه قال: كان ابن مسعود قد أخذ 74 سورة يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم بقيته من مجمع، ولم يجمع أحد من الخلفاء من الصحابة القرآن غير عثمان. قال أبو الزهري: كان أبو الدرداء من آخر الأنصار إسلاما، وكان يعبد صنما، فدخل ابن رواحة ومحمد بن مسلمة بيته فكسر صنمه، فرجع فجعل يجمع الصنم ويقول: ويحك، هل لم تنعت؟ ألا دفعت عن نفسك؟ فقالت أم الدرداء: لو كان ينفع أو يدفع عن أحد دفع عن نفسه ونفعها. فقال أبو الدرداء: أعدي لي ماء في المغتسل. فاغتسل ولبس حلته، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه ابن رواحة طويلا، فقال: يا رسول الله، هذا أبو الدرداء وما أراه إلا جاء في طلب بنا. فقال: إنما جاء ليسلم، إن ربي وعدني أبو الدرداء أن يسلم. روى من قوله: وكان يعبد إلى آخره معاوية بن صالح عن أبي الزهرية عن جبير بن نفير. وروى منه أبو صالح عن معاوية عن أبي الزهرية عن جبير عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وعدني إسلام أبي الدرداء فأسلم. وروى أبو مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أن أبي الدرداء أسلم يوم بدر وشهد أحدا، وفرض له عمر في 400 يعني في الشهر ألحقه في البدريين. وقال الواقدي: قيل لم يشهد أحدا. سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال: كانت الصحابة يقولون: ارحمنا بنا أبو بكر، وأنطقنا بالحق عمر، أرحمنا بنا أبو بكر، وأنطقنا بالحق عمر، وأميننا أبو عبيدة، وأعلمنا بالحلال والحرام معاذ، وأقرأنا أبي، ورجل عنده علم علم ابن مسعود، لا، ورجل عنده علم ابن مسعود، وتبعهم عويمر أبو الدرداء بالعقل. وقال ابن إسحاق: كان الصحابة يقولون: أتباعنا للعلم والعمل أبو الدرداء. وروى عون بن ابي جحيفه عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخى بين سلمان وابي الدرداء، فجاءه سلمان يزوره فاذا ام الدرداء متبذله، فقال: ما شانك؟ قالت: ان اخاك لا حاجز له في الدنيا، يقوم الليل ويصوم النهار. فجاء ابو الدرداء فرحب به وقرب اليه طعاما، فقال له سلمان: كل. قال: اني صائم. قال: اقسمت عليك لا تفطرن. فاكل معه ثم بات عنده. فلما كان من الليل اراد ابو الدرداء ان يقوم، فمنعه سلمان وقال: ان لجسدك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولاهلك عليك حقا، صم وافطر وصل واتي اهلك واعط كل ذي حق حقه. فلما كان وجه الصبح قال: قم الان ان شئت. فقام فتوضأ ثم ركع ثم خرج الى الصلاه، فدنا ابو الدرداء أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أمره سلمان. فقال له: يا أبو الدرداء، إن لجسدك عليك حقا مثل ما قال لك سلمان. البابلتي قال: حدثنا الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية قال: قال أبو الدرداء: لو أنسيت آية لم أجد أحدا يذكرنيها إلا رجلا ببرك الغماد رحلت إليه. الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء عن هوى معرفين هو أحسن الله عليك. قال أبو الدرداء: لو أنسيت آية لم أجد أحد يذكرنيها إلا رجلا ببرك الغمادي رحلت إليه. فالأعمش عن سالم بن أبي الجعد ببرك الغماد الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء أنه قال: سلوني فوالله لئن فقدتموني لتفقدن رجلا عظيما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربيعة القصير عن أبي إدريس عن يزيد بن عميرة أنه قال لما حضرت معاذا الوفاة قالوا: أوصنا. فقال: العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. قالها ثلاثا: فالتمسوا العلم عند أربعة، عند عويمر أبي الدرداء وسلمان وابن مسعود وعبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم. وعن ابن مسعود قال: علماء الناس، سيدنا التنصيص دوت لعله كان يشترك معه اناس اخرون في الاسلام، كان يقول عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فاسلم، لعله كان يوجد اخرون لهم نفس الاسم. كده تعليم واحد لا يبص السلام عليكم. قال عن ابن مسعود قال: علماء الناس ثلاثة، واحد بالعراق وآخر بالشام، يعني أبو الدرداء، وهو يحتاج إلى الذي بالعراق يعني نفسه، وهما يحتاجان إلى الذي بالمدينة يعني عليا رضي الله عنه، إسناده ضعيف. ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن عبد الله عن عبد الحجري قال: قال ابن ذر لأبي الدرداء: ما حجر الحجري الحجري قال: قال أبو ذر لأبي الدرداء: ما حملت ورقاء ولا أظلت خضراء أعلم منك يا أبا الدرداء. منصور عن رجل عن مسروق قال: وجدت علم الصحابة انتهى إلى ستة: عمر وعلي وأبي وزيد وأبي الدرداء وابن مسعود، ثم انتهى علمهم إلى علي وعبد الله. وقال خالد بن معدان: كان ابن عمر يقول: حدثون عن العاقلين، عاقلين، فيقال: من العاقلان؟ فيقول: معاذ وأبو الدرداء. وروى أصحاب محمد على جمع وعبادة الصمت وأبو الدرداء وأبي وأبو أيوب. فلما زمن عمر كتب إليه يزيد بن أبي سفيان: إن أهل الشام قد كثروا وملأوا المدائن واحتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم برجال يعلمونهم. فدعا عمر الخمسة فقال: إنكم قد استهانوني بمن يعلمهم القرآن ويفقههم في الدين، فأعينوني يرحمكم الله بثلاثة منكم إن أحببتم، وإن انتدب ثلاثة منكم فليأخذوا. فقالوا: ما كنا نتساهما، هذا شيخ كبير لأيوب، وأما هذا فسقيم لأبي. فخرج معاذ وعبادة وأبو الدرداء. فقال عمر: ابدأوا بحمصة، فإنكم ستجدون الناس على وجوه مختلفة، منهم من يلقن، فإذا رأيتم ذلك فوجهوا إليه طائفة من الناس، فإذا رضيتم منهم فليقم بها واحد، وليخرج واحد إلى دمشق والآخر إلى فلسطين. قال: فقدموا حمص فكانوا بها، حتى إذا راضوا من الناس أقام بها عبادة بن الصمت. وخرج أبو الدرداء إلى دمشق ومعاذ الشبكة. وهذا شيخ لا نعم. يعني أنهم يقدموا على كبار الصحابة في الحديث، ولكن هم تصدروا الواحد لو تعلم زمان. فمات في طاعون عمواس، ثم صار عبادته بعد إلى فلسطين، وبها مات، ولم يزل أبو الدرداء بدمشق حتى مات. الأحوص بن حكيم عن الراشد بن سعد قال: بلغ عمر أن أبو الدرداء ابتنى كنيفا بحمصة، فكتب إليه: يا عويمر، أما كانت لك كفاية فيما بنات الروم عن تزيين الدنيا؟ وقد أذن الله بخرابها، فإذا أتاك كتابي فانتقل إلى دمشق. مالك عن يحيى بن سعيد قال: كان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين ثم أدبر عن أغر إليهما فقال: ارجع إلي أعيد علي قضيتكما. معمر عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى أنه قال: كتب أبو الدرداء إلى مسلمة بن مخلد: مخلد، سلام عليك، أما بعد، فإن العبد إذا عمل معصية الله أبغضه الله، فإذا أبغضه الله بغضه إلى عباده. وقال أبو وائل عن أبي الدرداء: إني لا أمركم بالأمر وما أفعله، ولكن لعل الله يأجرني فيه. شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عمر قال لابن مسعود وأبي ذر وأبي الدرداء: ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأحسبه حباسهم بالمدينة حتى أصيب. سعيد بن عبد العزيز عن مسلم بن مشكم قال لي: أبو الدرداء، أعدد من في مجلسنا. قال: فجاءوا 1600 ونيفا، فكانوا يقرؤون ويتسابقون 10 10، فإذا صلى الصبح انفتل وقرأ جزءا فيحدقون به فيسمعون ألفاظه فيحدقون به يسمعون ألفاظه، وكان ابن عامر مقدما فيهم. وقال هشام بن عمار: حدثنا يزيد بن أبي مالك عن أبي أنه قال: كان أبو الدرداء يصلي ثم يقرأ ويقرأ، حتى إذا أراد القيامة قال لأصحابه: هل من وليمة أو عقيقة نشهدها؟ فإن قالوا نعم وإلا قال: اللهم إني أشهدك أني صائم. وهو الذي سن هذه الحلقة للقراءة. قال القاسم بن عبد الرحمن: كان أبو الدرداء من الذين أوتوا العلم. أبو الضحى عن مسروق قال: شاممت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت علمهم انتهى إلى عمر وعلي وعبد الله ومعاذ وأبي الدرداء ويزيد بن ثابت. وعن يزيد بن معاوية قال: إن أبا الدرداء من العلماء والفقهاء الذين يشفون من الداء. وقال الليث عن رجل عن آخر: رأيت أبا الدرداء دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من الأتباع مثل السلطان، فمن سائل عن فريضة، ومن سائل عن حساب، ومن سائل عن حديث، وسائل عن معضلة، وسائل عن شعر. قال ربيعة بن يزيد القصير: كان أبو الدرداء إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إلا هكذا وإلا فشكله، اللهم إلا هكذا وإلا فشكله، فكشكله. منصور عن منصور عن سالم بن ابي الجعد قال: ابو الدرداء: ما لي ارى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، تعلموا فان العالم والمتعلم شريكان في الاجر. وعن ابي الدرداء: من وجه مرسل لن تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون متعلما حتى تكون بما علمت عاملا. ان اخوف ما اخاف اذا وقفت للحساب ان يقال لي: ما عملت فيما علمت. جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: ابو الدرداء: ويل للذي لا يعلم مره، ويل للذي يعلم ولا يعمل 7 مرات. ابن عجلان عن عون بن عبد الله قال: قلت لابن الدرداء: اي عباده ابي الدرداء كانت اكثر؟ قالت: التفكر والاعتبار. عن ابي الدرداء قال: تفكر ساعه خير من قيام ليله. عمرو بن واقد عن ابن حلبس قيل لابي الدرداء: وكان يفطر عن وكان لا يفطر من الذكر، كم تسبح في كل يوم؟ كيف نوجه هذا القول؟ أصبت ساعة خير وقفته بصح فقم أن على حسب الحال. صلى الله عليه. قيل لابن الدرداء: وكان لا يفطر من الذكر، كم تسبح في كل يوم؟ قال: 1000 الا ان تخطئ الاصابع. الاعمش عن عمرو بن مره عن ابي بكري انه قال: بين ابو الدرداء يوقد تحت قدر الله، اذ سمعت في القدر صوتا ينشج كهيئه صوت الصبي، ثم انكفأت القدر، ثم رجعت الى مكانها لم ينصب منها شيء. فجعل ابو الدرداء ينادي: يا سلمان، انظر الى ما لم تنظر الى مثله انت ولا ابوك. فقال له سلمان: أما إنك لو سكت لسمعت من آيات ربك الكبرى. الأوزاعي عن بلال بن سعد أن أبا الدرداء قال: أعوذ بالله من تفرقة القلب. قيل: وما تفرقة القلب؟ قال: أن يجعل لي في كل واد مال. روي عن الدرداء قال: لولا 3 ما أحببت البقاء ساعة: ظمأ الهواجر، والسجود في الليل، ومجالسة أقوام ينطقون جيد الكلام كما ينطق أطايب الثمر. الأعمش عن غيلان عن يعلى بن الوليد أنه قال: لقيت أبا الدرداء قلت: ما تحب لمن تحب؟ قال: الموت. قلت: فإن لم يمت؟ قال: يقل ماله وولده. قال معاوية بن قرة قال أبو الدرداء: 3 أحبهن ويكرههن الناس: الفقر والمرض والموت. أحب الفقر تواضعا لربي، والموت اشتياقا لربي، والمرض تكفيرا لخطيئتي. أوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبيه أن أبا الدرداء أوجعت عينه ثم ذهب. فقيل له: لو دعوت الله؟ فقال: ما فرغت بعد من دعائه لذنوبي فأدعو لعيني. حارث بن عثمان قال: حدثنا راشد بن سعد قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: أوصني. قال: اذكر الله في السراء يذكرك في الضراء، فإذا ذكرت الموت فاجعل الموت فاجعل نفسك كأحدهم، وإذا أشرفت نفسك على شيء من الدنيا فانظر إلى ما يصير. إبراهيم النخعي عن همام عرضي قال: كان ابو الدرداء يقرئ رجلا اعجميا: ان شجر الزقوم طعام الاثيم. فقال: طعام اليتيم. فرد عليه فلم يقدر ان يقولها، فقال: قل طعام الفاجر، فاقراه طعام الفاجر. منصور بن عبد الله بن مره ان ابو الدرداء قال: اعبد الله كانك تراه. نعم. ويقول ان فيها في قراءه شاذه لهذا الله عنه. قال ان ابا الدرداء قال: اعبد الله كانك تراه، وعد نفسك في الموتى واياك ودعوه المظلوم، واعلم ان قليلا يغنيك خير من كثير يلهيك، وان البر لا يبلى وان الاثم لا ينسى. شيبان عن عاصم. هل يؤخذ الإنسان لو كان مأمومة والإمام ما أحسن القراءة لكنه لم يغير المعنى؟ غفور فيعني رحيم، غفور رحيم، تواب حكيم. قال شيبان عن عاصم عن ابي وائل عن الدرداء انه قال: اياه دعوة المظلوم فانهن يرون الى الله كانهن شرارات من نار. وروى لقمان بن عامر عن ابي الدرداء قال: اهل الاموال ياكلون وناكل، ويشربون ونشرب، ويلبسون ونلبس، ويركبون ونركب، ولهم فضول اموال ينظرون اليها وننظر اليها معهم، وحسابهم عليه ونحن منها براء. وعن انه قال: الحمد لله الذي جعل الاغنياء يتمنون انهم مثلنا عند الموت، ولا نتمنى انا مثلهم حينئذ. ما انصفنا اخواننا الاغنياء يحبوننا على الدين ويعادوننا على الدنيا. رواه صفوان بن عمرو الحمصي عن عبد الرحمن: ما انصفنا اخواننا الاغنياء يحبوننا على الدين ويعادوننا على الدنيا. رواه صفوان بن عامر الحمصي عن عبد الرحمن بن جبير. يحسدونهم على آمين. قال روى صفوان بن عمرو الحمصي عن عبد الرحمن بن جبير، وروى صفوان عن ابن جبير عن ابيه انه قال: لما فتحت قبرص مر بالصبي على ابي الدرداء فبكى، فقلت له: تبكي في مثل هذا اليوم الذي اعز الله فيه الاسلام واهله؟ قال: يا جبير، بين هذه الامه قاهره ظاهره اذا عصوا الله عز وجل، فلقوا ما ترى ما اهون العباد على الله عز وجل اذا هم عصوه. فلقوا بين هذه الامه قاهرة ظاهرة إذا عصوا، قاهرة ظاهرة إذا عصوا الله، فلقوا ما ترى ما أهون العباد على الله إذا هم عصوه. بقية عن حبيب بن عمر عن أبي عبد الصمد عن أم الدرداء أنها قالت: كان أبو الدرداء لا يحدث بحديث إلا تبسم، فقلت: إني أخاف أن يحمقك الناس. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدث بحديث الا تبسم. اخرجه احمد في المسند. كريمة بن عمار عن ابي قدامة محمد بن عبيد عن ام الدرداء رضي الله عنها انها قالت: كان لابي الدرداء 600 خادم في الله يدعو لهم في الصلاه، فقلت له في ذلك، فقال: انه ليس رجل يدعو لاخيه في الغيب الا وكل الله به ملكين يقولان ولك بمثل، افلا ارغب ان ادعو لي ان تدعو لي الملائكه؟ وقال ابو الزهريه: قال الدرداء: إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. قالت أم الدرداء: لما احتضر أبو الدرداء جعل يقول: من يعمل بمثل لنكشر، يبقى بمعنى الانبساط والضحك، لا يعد نفاقا، هذا ضعف. يعني هو بئس ابن العشيرة، بئس ابن العشيرة، الحديث اللفظ. قالت أم الدرداء: لما احضر أبو الدرداء جعل يقول: من يعمل مثل يومي هذا، من يعمل مثل مضجعي هذا. أخبرنا أبو المعالي أحمد بن إسحاق قال: أخبرنا الفتح بن عبد السلام قال: أخبرنا محمد بن عمر القاضي ومحمد بن علي ومحمد بن أحمد الطرائقي، طرائقي قالوا: أخبرنا محمد بن أحمد بن المسلمة قال: اخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن قال: اخبرنا جعفر الفيابي قال: حدثنا محمد بن عائذ قال: حدثنا الليث بن عبيد قال: حدثنا الوطين بن عطاء عن يزيد بن مزيد انه قال: ذكر الدجال في مجلس فيه ابو الدرداء، فقال نوفل البكالي: اني لغير الدجال اخوف مني من الدجال. فقال ابو الدرداء: وما هو؟ قال: اخاف ان استلب ايماني وانا لا اشعر. فقال أبو الدرداء: ثقلتك أمك يا ابن الكندية، وهل في الأرض 50 يتخوفون ما تتخوف؟ ثم قال: وثلاثون وعشرون وعشرة وعشرة وخمسة. ثم قال: وثلاثة كل ذلك يقول ثكلتك امك، والذي نفسي بيده ما امن عبد على ايمانه الا سلب او انتزع منه فيفقده، والذي نفسي بيده ما الايمان الا كالقميص يتقمص مره ويضعه اخرى. قال الواقدي وابو مسهر وابن نمير مات ابو الدرداء سنه 32. وعن خالد بن معدان قال مات سنه 31، فهذا خطا لان الثوري أحسن الله. قال وعن خالد بن معدان قال مات سنة 31، فهذا خطأ لأن الثوري روى عن الأعمش عبارة بن عمير عن حريث بن ظهير قال لما جاء ناعي يعني ابن مسعود وإلى أبي الدرداء قال أما إنه لم يخلف بعده مثله. وفاة عبد الله في سنة 32. وروى إسماعيل بن عبيد الله عن أبي عبيد الله الأشعري أنه قال مات أبو الدرداء قبل مقتل عثمان رضي الله عنه. وقيل الذين في حلقة إقراء أبي الدرداء كانوا أزيد من 1000 رجل، ولكل 10 منهم ملقن، وكان أبو الدرداء يطوف عليهم قائما، فإذا أحكم الرجل منهم تحول إلى أبي الدرداء يعني يعرض عليه. وعن أبي الدرداء أنه قال من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. عياض بن غنم بن زهير بن أبي شداد أبو سعد الفهري ممن بايع بيعة الرضوان واستخلفه قرابته أبو عبيدة، واستخلفه قرابته أبو عبيدة بن الجراح لم احتضر على الشام. حدث عنه زبير بن نفير وغيره، وكان خيرا صالحا زاهدا سخيا، وهو الذي افتتح الجزيرة صلحا أقره عمر على الشام، فعاش بعد نحو من 2 عامين، وقيل عاش 60 سنة، ومات في سنة 20 بالشام. قال ابن سعد شهد الحديبية وكان أحد الأمراء 5 يوم اليوم. روى عنه عياض بن عمرو الأشعري قلت فأما عياض زهير الفهري فبدري كبير، وهو عم عياض بن غنم، يكنى أيضا أبا سعد لا رواية له، توفي زمن عثمان في سنة 30 رضي الله عنه. سلامة بن سعد فأما عياض بن زهير الفري فبدري كبير، وهو عم عياض بن غنم، يكنى أيضا أبا سعد لا رواية له، توفي زمن عثمان في سنة 30 رضي الله عنه. سلمة بن سلمة بن وقش بن زغبة الأشهري ابن زعوراء بن عبد الأشهري أبو عفن الأشهري ابن عمة محمد بن مسلمة شهد العقبتين وبدرا وأحدا والمشاهد، وله حديث في مسند الإمام أحمد من رواية محمود بن لبيد عنه. قيل توفي سنة 34، وقال ابن سعد مات سنة 45 وهو ابن 70 سنة، ودفن بالمدينة وقد انقرض عقبه. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي صبرة بن أبي رهب العامري، وقيل بينه وبين الزبير بن العوام، النعمان بن مقرن بن أبو حكيم المزني، وقيل أبو عمرو المزني الأمير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إليه لواء قومه يوم فتح مكة، ثم كان أمير الجيش الذين افتتحوا نهاوند، فاستشهد يومئذ وكان مجاب الدعوة، فنعاه عمر على المنبر إلى المسلمين وبكى. تحدث عنه ابنه معاوية ومعقل بن يسار ومسلم بن الهيطمي وجبير بن حية الثقفي، وكان مقتله في سنة 21 يوم جمعة رضي الله عنه. سائلة قال حدثنا عاصم بن كليب الجرمي قال حدثني أبي أنه أبطأ على عمر خبر نهاوند وابن مقرن، وأنه كان يستنصر أن الناس كانوا مما يرون باستنصاره ليس همهم إلا نهاوند وابن مقرن، فجاء إليهم أعرابي مهاجر، فلما بلغ البقيع قال ما أتاكم عن نهاوند؟ قال وما نهى وما ذاك؟ قال لا شيء. فأرسل إليه عمر فأتاه فقال أقبلت بأهلي مهاجرا حتى وردنا مكان كذا وكذا، فلما صدرنا إذا نحن براكب على جمل أحمر ما رأيت مثله، فقلت يا عبد الله من أين أقبلت؟ قال من العراق. قلت ما خبر الناس؟ قال اقتتل الناس بنهاوند ففتحها الله، وقتل ابن مقرن، والله ما أدري أي الناس هو ولا ما نهاوند. فقال أتدري أي يوم ذاك من الجمعة؟ قال لا. قال عمر لكني أدري عد منازلك، عد منازلك. قال نزلنا مكان كذا ثم ارتحلنا، فنزلنا منزل كذا حتى عد. فقال عمر ذاك يوم كذا وكذا من الجمعة، لعلك تكون لقيت بريدا من برود الجن، فإن لهم برودا. فلبث ما لبث ثم جاء البشير بأنهم التقوا ذلك اليوم بنو عفراء. خلاص كده انتهى. بنو عفراء معاذ بن الحارث بن رفاعة الأنصاري ابن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري النجاري أخو عوف ورافع ورفاعة، وأمهم عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، كان شهيد بدرا، وله من الولد عبيد الله والحارث وعوف وسلمى وإبراهيم وعائشة وسارة. قال الواقدي: يروى أن معاذا هذا ورافع بن مالك الزرقي أول من أسلم للأنصار بمكة، وأمر الستة أثبت، وشهد معاذ العقبتين جميعا، واخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين معمر بن الحارث الجمحي احد البدريين. ومات معاذ بعد مقتل عثمان وله عقبه. وعوذ بن الحارث بن رفاعه الانصاري ابن عف اه رفاعه ابن عفراء هو والد الربيع بنت معوذ، واختها عميره شهد العقبه مع 70 عند ابن اسحاق فقط، وهو الذي قيل انه ضرب ابا جهل وهو واخوه عوف حتى اثخناه وعطف هو عليهما فقتلهما، ثم وقع صريعا ثم ذفف عليه ابن مسعود. وكان معوذ عوف قد وقف يومئذ في الصف بجنب عبد الرحمن بن عوف وقال له: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ فإنه بلغنا أنه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدلهم عليه فشد معا عليه. عوف بن الحارث بن رفاعة الأنصاري ابن عفراء شهد العقبة، وبعضهم عدهم أحد الستة النفر الذين لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، شهد بدرا واستشهد كده. واخوهم الرابع رفاعه بن الحارث بن رفاعه الانصاري بدري، تفرد بذكر ابن اسحاق، فقال الواقدي: ليس ذلك عندنا بثبت. ولعوف عاقب قال جرير بن حازم: سمعت محمد بن سيرين يقول في قتل ابي جهل: اقعصه ابن عفراء وذفف عليه ابن مسعود. وفي روايه صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه عن جدي ان اللذين سأله وقتل أبا جهل معاذ بن عمرو بن الجمح ومعاذ بن عفراء، وهو أصح. حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي بن جبيع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب السر، واسم اليمان حسل، ويقال حسيل بن جابر العبسي. اليماني أبو عبد الله حليف الأنصار من أعيان المهاجرين، حدث عنه أبو وائل وزر بن حبيش وزيد بن وهب وربعي بن حراش وصلة بن زفر وثعلبة بن زهدم وأبو العالية الرياحي عبد الرحمن بن ابي ليلى ومسلم بن نذير وابو ادريس الخولاني وقيس بن عباد وابو البختري الطائي ونعيم بن ابي هند وهمام بن الحارث وخلق سواهم له في الصحيحين 12 حديثا، وفي البخاري 8، وفي مسلم 17 حديثا. وكان والده حسل قد اصاب دما في قومه، فهرب الى المدينه وحالف بني عبد الاشهل، فسماه قومه اليمان لحلفه لليمانيه هم الأنصار. شهد هو وابنه حذيفة أحدا، فاستشهد يومئذ، قتله بعض الصحابة غلطا ولم يعرفه، لأن الجيش يختفون في لأمة الحرب ويسترون وجوههم، فإن لم يكن لهم علامة بينة وإلا ربما قتل الأخ أخاه ولا يشعر. فلما شدوا على اليمان يومئذ بقي حذيفة يصيح: أبي أبي يا قوم، فراح خطأ، فتصدق حذيفة عليهم بديته. قال الواقدي: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حذيفة وعمار، وكذا قال ابن اسحاق: اسرائيل عن ابي اسحاق عن رجل عن حذيفه انه اقبل هو وابوه فلقيهم ابو جهل، قال: الى اين؟ قال: حاجه لنا. قال: ما جئتم الا لتمدوا محمدا، فاخذوا عليهما موثقا الا يكثر عليهم، فاتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبراه. ابن جريج قال: اخبرني ابو حرب بن ابي الاسود عن ابي الاسود انه قال، وعن رجل عن زاذان ان عليا سئل عن حذيفه فقال: علم المنافقين وسال عن المعضلات، فإن تسألوه تجدوه بها عالما. أبو عوانة عن سليمان عن ثابت أبي المقدام عن أبي يحيى أنه قال: سأل رجل حذيفة وأنا عنده فقال: من النفاق؟ قال: أن تتكلم بالإسلام ولا تعمل به. سلام بن مسكين عن ابن سيرين أن عمر كتب في عهد حذيفة على المدائن: اسمعوا له وأطيعوا وأعطوه ما سألكم. فخرج من عند عمر على حمار موكف تحته زاده، فلما قدم استقبله الدهاقين بيده رغيف وعرق من لحم، ولي حذيفة إمرة المدائن لعمر، فبقي عليها إلى بعد مقتل عثمان، وتوفي بعد عثمان 40 ليلة. قال حذيفة: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي،

وأعرض عن عما سوى ذلك، وربما دعاني أحدهم إلى الغداء فأقول إني صائم ولست بصائم. جماعة عن الحسن أنه قال لما حضر حذيفة الموت قال: حبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم، أليس بعدي ما أعلم؟ الحمد لله الذي سبق بي الفتنة قادتها وعلوجها. شعبة قال: أخبرنا عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أنه قال: قلت لأبي مسعود الأنصاري: ماذا قال حذيفة عند موته؟ قال: لما كان عند السحر قال: أعوذ بالله من صباح إلى النار ثلاثا، ثم قال: اشتروا لي ثوبين أبيضين فإنهما لن يترك علي إلا أقرن حتى أبدل بهما خيرا منهما أو أسلبهما سلبا قبيحا. شعبة أيضا عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة أنه قال: ابتاعوا لي كفنا فجاءوا بحلة ثمنها 300، فقال لي: اشتروا لي ثوبين أبيضين. وعن جزي بن بكير أنه قال: لما قتل عثمان فزعنا إلى حذيفة فدخلنا عليه، قال ابن سعد: مات حذيفة في المدائن بعد عثمان وله عقب، وقد شهد أخوه صفوان بن اليمان أحدا. بارك الله فيك، مكتوب في هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. نعتذر عن الدارين النهارده.